بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، على كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وسبق أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن هناك أصولا ثلاثة يجب على الإنسان أن يعرفها، وذكر أن هذه الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الكلام متصلا بمعرفة أو بالأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه، وذلك من خلال أصلين عظيمين سبق الكلام عن أول هذين الأصلين كما سبق، في معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى، وذلك من خلال توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله تعالى كما سيذكر. قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب ومضى في حديثه. أما قوله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح: قال أي من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلة من الكتاب والسنة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو أي الإسلام، ما تعريف الإسلام؟ ما تعريف الإسلام؟ قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو تعريف الإسلام. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تفسير هذه العبارات، قال الشيخ ابن عثيمين في قوله وهو الاستسلام لله، قال: دين الإسلام، وإن شئت فقول الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الحقيقة كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كلاما موجزا مختصرا يجمع تفاصيل المسألة. فتأمل أنت هذه العبارة في تعريفه للإسلام: هو الاستسلام لله، وصورة هذا الاستسلام بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أمور عظيمة، أمور ثلاثة عظيمة يفصلها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول: أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا، وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. الاستسلام الشرعي غير الاستسلام القهري كما سيأتي أو القدري. قال: وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه. أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه، لأنه لا حيلة للإنسان فيه. قال الله تعالى: وله من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولعل مما يشهد لذلك أيضا بقوة قول الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لكن أي سجود يثاب عليه العبد؟ سجود الاختيار الطوع. كذلك الإسلام في عمومه، فالذي يثاب به الإنسان الإسلام الذي بمعنى الاستسلام لله تعالى استسلاما شرعيا، مستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى، مستسلم لعبادة الله سبحانه وتعالى، مستسلم لتوحيد الله سبحانه وتعالى، اختيارا بعد أن علم أن هذا ما أراده الله منه شرعا، فهذا الذي يؤجر. أما من كان غير ذلك، وإن كان مستسلما استسلام القهر والعبودية التي هي من جملة الأمر القدري الكوني الذي هو مقهور عليه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل عبيد، الكفرة والمسلمين كل عبيد لله تعالى، لكن من الذي يؤجر على العبادة؟ الذي يفعل العبادة اختيارا، أو الذي اعتبر نفسه عبدا لله اختيارا. الكل عبيد جبرا وقهرا، كل عبيد، لكن الكافر لا يثاب على هذا الحال. لماذا؟ لأنه ليس له فيه اختيار، إنما المؤمن وافق هذا الاختيار القدري بأن اختار كذلك الأمر الشرعي ووافقه وعمل على مقتضاه، فوافق الاثنين، وافق أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا. الكافر عبد لله شرعا وقدرا ولا قدرا؟ لكن المسلم عبد لله شرعا وقدرا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. أيضا الانقياد له بالطاعة، هذا من الإسلام، هذا يتضمنه معنى الإسلام، إفراد الله سبحانه وتعالى أو استسلام لله بتوحيده، كذلك الانقياد لله بطاعته. هذا هو المسلم اللي ينقاد لله بطاعته. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين: وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والبراءة من الشرك وأهله، استسلام لله بتوحيده، انقياد لله بطاعته، البراءة من الشرك وأهله، هو ذا الإسلام. الثلاث عبارات دول فيهم قضايا عظيمة جدا: استسلام لله بتوحيده، انقياد لله بطاعته، ثم البراءة من الشرك والكفر، ودي قضية الولاء والبراء المشهورة. قال الشيخ ابن عثيمين: أي البراءة من الشرك، أي أن يتبرأ منه ويتخلى منه، وهذا يستلزم البراءة من أهله، وهذا يستلزم البراءة من أهله. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآية من أعظم الأدلة على وجوب الولاء ووجوب البراءة من المشركين والشرك. وجوب البراءة من المشركين والشرك، لازم الإسلام أن تكفر بغير بعبادة غير الله، لازم الإسلام أن تكفر بالشرك وأهله، لازم الإسلام أن تتبرأ من الشرك وأن تتبرأ من أهله. ولذا فإن الذين يقرون الإسلام ويقرون الشرك هذا نفاق، الذين يقرون الإسلام ويقرون الشرك هذا نفاق، اللي يقول إحنا الإسلام كويس والمشركين برضو كويسين، أو ده دين وده دين والكل دين، هذا نفاق والعياذ بالله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال وهو ثلاث مراتب، وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. إيه اللي هو ثلاث مراتب؟ الإسلام أيضا، الإسلام ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، وكل مرتبة لها أركان، معلوم الإسلام له أركان، الإيمان له أركان، الإحسان كذلك له ضابطه وتعريفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى إلى آخر الحديث. قال فأركان الإسلام خمسة، فأركان الإسلام خمسة معلومة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ركن واحد، ركن واحد، يعني ليست لا إله إلا الله ركن ومحمد رسول الله ركن، لا، بل كلاهما ركن واحد. لابد من أراد أن يثبت إسلامه أن يأتي بالاثنين معا ليكون ركنا واحدا. طبعا احنا في الكتب التفصيلية نظرا لطبيعة الكتاب احنا مختصرة بنفصل في مسائل أخرى، مثل مثلا من قال لا إله إلا الله قبلنا منه الإسلام، قبلنا منه الإسلام، لكن إذا كان يعرف عنه أنه كان يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه فيلزم أن يأتي بالشهادتين، ولا يكفى مجرد أن يأتي بشهادة التوحيد لله، لا بد أن يأتي بما يصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دليل الشهادة لله بإفراده بالتوحيد لا إله إلا الله، قال وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة وأولو العلم. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بذلك، وشهدت ملائكته بذلك، وشهد له أفضل الناس في البشر وهم أولو العلم، وطبعا في مقدمتهم الأنبياء والمرسلون. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعناها يعني معنى الشهادة، قال ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. معنى شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. قال لا إله، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، أما النفي فهو لا إله، ويقصد به أي لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله يعني يعبد، ثم جاءت بعدها إلا الله الإثبات، أي لا إله يعبد بحق، لا إله يعبد بحق إلا الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال قوله ومعناها أي معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معناه. فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله، يعترف باللسان ويعترف بالقلب. وهذا هو الفارق بين المؤمن والمنافق، فالمنافق يعترف باللسان ولا يعترف بالقلب. قال فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأن لا معبود حق إلا الله. قال لأنه إله بمعنى مألوه، والتأله التعبد، التأله التعبد. قال وجملة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات. أما النفي فهو لا إله، وأما الإثبات فهو إلا الله. والله لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف، خبر لا المحذوف اللي هو إيه؟ لا، لا إله معبود بحق، أو لا إله بحق، يبقى خبر لا المحذوف هو حق. قال يدل من خبر لا المحذوف والتقدير لا إله حق إلا الله. وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق يتبين الجواب عن الإشكال التالي، وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله؟ إشكال يعني، الحمد لله يعني إخواننا كلهم الحمد لله المسائل دي خلاص تخطوها يعني، لكن إشكال قد يتبادر لبعض الأذهان، كيف تقولون لا إله إلا الله وهناك آلهة كثيرة تعبد غير الله؟ أليس النصارى يعبدون المسيح؟ أليس اليهود يعبدون عزيرا؟ أليس كذا وكذا وكذا؟ كل هذه آلهة تعبد عند هؤلاء، فكيف تقولون لا إله إلا الله؟ هذا هو الجواب اللي هو بقى تقدير إيه؟ المحذوف اللي هو جواب لا المحذوف اللي تقديره حق، اللي تقديره حق، وهو أننا نقول لا إله إلا الله بقصد ها لا إله حق إلا الله، لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله. كل ذي آلهة، أي نعم آلهة عند أهلها، لكن عندنا نحن أهل الإسلام لا إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما هذه الآلهة التي يعبدونها فهذه آلهة عندهم هم والعياذ بالله. قال طيب هيقول لك طب ما هي متسمية برضو آلهة؟ أي نعم، لأنها من التأله، والتأله هو التعبد، هم بيتألهوا بذلك، بيتعبدوا بذلك، هو بيتعبد بعبادة المسيح، بيتعبد بعبادة العزير، بيتعبد بعبادة الحجر أو الشجر أو الملائكة أو الأولياء أو نحو ذلك. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين وقد سماها الله تعالى آلهة، الله سبحانه وتعالى سماها آلهة وسماها عابدوها آلهة. قال الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. سماها الله آلهة فما أغنت عنهم آلهتهم. نعم. وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ هو بيقول ده ممكن يبقى إشكال يعني عند بعض الناس. قال والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله اللي هو حق. نعم. قال فنقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة، لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حقة وليس لها من حق الألوهية شيء. ويدل لذلك قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وذكر جملة في الشرح من الآيات. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى يعني تفسيرها الذي يوضحها يوضح ماذا؟ يوضح الشهادة لا إله إلا الله. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه كلمة باقية كلمة التوحيد باقية في عقبه في ذريته لعلهم يرجعون. قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال ودليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير في الحقيقة وهذه آية من هذه الآيات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح قال أي ذو رأفة ورحمة وخص المؤمنين بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا كما دل على ذلك قوله تعالى محمد رسول الله وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمدا رسول الله حقا الآيات كثيرة جدا تدل على ذلك. قال ومعنى قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب خليكم دايما صحين كده في الايه في التفرقة بين الشرح والمتن. نعم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ حقيقة نسأل الله العفو والعافية كثير من المسلمين وإن كان يعرف ذلك جملة لكن كثير أيضا لا يعرف ذلك ولو جملة نسأل الله العفو والعافية فضلا عن المنافقين والعياذ بالله الذين يزعمون أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع الواحد منهم يأتي في وسائل الإعلام يقول لك أيوة احنا مين اللي قال احنا بنحب الإسلام والنبي النبي ده بتاعنا ونحبه صلى الله عليه وسلم أو ملء الفم أو والعياذ بالله. طيب من شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة هل يجوز له أن يقول لا نريد شريعة محمد لا نريد طاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. كلام رائع وهو في الأصل كلام الشافعي في الحقيقة كلام عظيم جدا يلخص قضية الشهادة بالرسالة قضية الشهادة بالرسالة ما هو مقتضى الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد إلا بما شرع. قال الشيخ ابن عثيمين في تفصيلها: معنى شهادة أن محمد رسول الله قال هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمدا ابن عبد الله، بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق. يبقى إقرار باللسان وإيمان به القلب أيضا، كما كان ذلك أيضا في أمر الشهادة بتوحيد الله تعالى لا إله إلا الله، إقرار باللسان وكذلك بالقلب. القلب كذلك كما قلنا، فالذين قالوا لا إله إلا الله بلسانهم ولم يقولونها بقلوبهم فهؤلاء منافقون. كذلك من يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ولا يقولها بقلبه فهذا منافق والعياذ بالله، أي لا يقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومقتضى ذلك فهذا منافق والعياذ بالله. قال كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ ابن عثيمين يعني في الشرح: ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي. يعني مدخل جميل جدا من الشيخ ابن عثيمين. الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب كيف يعبدون؟ من الذي سيبين لهم هذه العبادة؟ الرسل. ولذلك ما أعظم فجر المنافقين والعياذ بالله في هذه الأيام، يقول لك احنا مسلمين يا عم، احنا نحب الإسلام زيكم، طيب مش عايزين تعبدوا ربنا؟ طيب تعبدوا ازاي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا معلش، خلي بقى اللي جيبه النبي صلى الله عليه وسلم ده والشرع ده اللي جيبه، لا ده موضوع تاني، ده ما ده خليه بره والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العبد ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا الرسول للعالمين نذيرا، لأنه هو الذي سيخبرهم بالشرع ويعلمهم كيفية هذا الشرع وأداء هذه العبادة. نعم. ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون. ومقتضى هذه قال وتصريف الكون أو حقا في العباد، هو بيشير إلى ماذا؟ ها مش نصارى بس، نصارى وصوفية وشيعة. قال ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية، هو الإشارة أكثر لمين؟ الصوفية والرافضة اللي هم بيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم إلها من دون الله أحيانا عند بعضهم والعياذ بالله. قال بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. عبد لا يعبد ورسول يصدق لا يكذب. نعم. ولا يملك لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله، كما قال الله تعالى عنه قل أو قال كما قال الله عز وجل له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إلى آخر الآيات التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذا المعنى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: ودليل الصلاة والزكاة، اللي هي أركان الإسلام يعني، ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصلاة والزكاة الشاهد من الآية قوله تعالى ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، ده دليل على لزوم إقامة الصلاة ولزوم إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة. قال ودليل الصيام، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لزوم هذه العبادات واجبة. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب المرتبة الثانية، المرتبة الثانية في مراتب الإسلام، يعني الإسلام قلنا ثلاث مراتب سبق، الإسلام والإيمان والإحسان، كل الثلاث مراتب دي تسمى دين وتسمى إسلام وتسمى إيمان، لأن جبريل قال في آخر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث لأصحابه هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يبقى الدين يشمل الإسلام الإيمان الإحسان. نعم. قال المرتبة الثانية الإيمان، وهذه المراتب في الحقيقة الإسلام الإيمان الإحسان مراتب مترتبة تصاعديا، يعني إذا كانت مجموعة فأعلاها الإحسان، أعلاها الإحسان، إذن فأولها الإسلام ويصعد الإنسان إلى الإيمان ثم يصعد بعد ذلك إلى الإحسان، ويعبر عن الثلاثة أيضا بالدين، ويعبر عن الإيمان والإحسان كل منهما عن الآخر إذا كان ذلك في موضع التفريق، إذا كان ذلك في موضع التفريق، جاءت كلمة الإسلام وحدها يقصد بها الإيمان، جاءت كلمة الإيمان وحدها يقصد بها الإسلام والإيمان. قال المرتبة الثانية الإيمان، قال وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب المرتبة الثانية الإيمان، ما الإيمان؟ قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح قال الإيمان في اللغة التصديق، انتبهوا أن التصديق في اللغة، في اللغة عشان البعض خلط بين اللغة وبين الشرع، الجهمية عندهم المعنى واحد شرعا ولغة، عندهم المعنى واحد شرعا ولغة، فيقولون الإيمان هو التصديق، وفي الشرع أيضا هو التصديق، وهذا باطل. قال الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. طيب في بعض أهل العلم من السلف في كلامهم يعرفون الإيمان شرعا بالتصديق أحيانا، هذا محمول على أنهم يقصدون أنه تصديق، ها ها أي التصديق المستلزم لماذا؟ للاستسلام والإذعان، دي دايما حضراتكم استحضروها جدا عشان ما يحصلش خلط في معنى الإيمان لغة لغة وشرعا. يبقى بعض أهل السنة أو بعض السلف الذين عرفوا الإيمان بالتصديق مطلقا كذا، إنما يقصدون التصديق الذي يستلزم الاستسلام والإذعان، هم يقصدوا كذا، تصديق مستلزم للاستسلام والإذعان والانقياد، مش مجرد الايه لفظة تقال لغة أو معرفة قلبية يقال لها التصديق ونحو ذلك كما هو مذهب المرجع. قال المرتبة الثانية، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب المرتبة الثانية الإيمان، قال هو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء والحياء شعبة من الإيمان. ثم قال رحمه الله تعالى: وأركانه ستة. وأركانه ستة، أركان إيه؟ الإيمان. وأركانه ستة. قال: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، اللي هي بقى بقية الأركان، ها؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: وأركانه ستة. أن تؤمن بالله، هذا أول ركن من أركان الإيمان. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح، وهنا هنقف بقى مع شرح الشيخ ابن عثيمين بشيء من التفصيل. قال: الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن أربع أمور. قال: الأول الإيمان بوجود الله تعالى، وهيذكر بعد كده الثلاثة التانيين. أنا بقترح حط قوس كده جنب كلمة الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، قوس واكتب فيه عشان يبقى مستحضر قدامه. الأول يعني وجوده، وبعدين شرطة ربوبيته، شرطة الألوهيته، شرطة أسماؤه وصفاته. يعني هي دي الإيش؟ الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالله. لأجل أن تكون مؤمنا بالله لابد أن تثبت هذه الأربعة، تثبت هذه الأربعة، تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، تثبت ربوبية الله سبحانه وتعالى، تثبت ألوهية الله سبحانه وتعالى، تثبت أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. تفصيل. قال: الأول الإيمان بوجود الله تعالى. قال: وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. لمن بوجود الله تعالى؟ طبعا المسلمين، الحمد لله، الكل يؤمن بوجود الله تعالى، بل أقول العالم كله حتى الكفرة يؤمنون بوجود الله تعالى، إلا طائفة وهم أهل الإلحاد، وكانوا في الزمان القديم قلة قليلة، في الزمان القديم، وإن كانوا زادوا في زماننا العصري الحديث وصاروا بكثرة، اللي هي طبقة الملاحدة المعروفين في يعني بعض البلاد كشرق أسيا ونحو ذلك، الذين يقولون لا رب لا إله، وأنهم يعتقدون أنهم خلقوا إما بالطبيعة إما خلقوا بتفاعلات معينة، كما هي النظرية المشهورة، نظرية هذا المختل والعياذ بالله، التي يدرسونها لأولادنا لا يزال إلى يومنا هذا في الكتب، وهي هذه النظرية تسمى نظرية داروين، الذي يعتقد والعياذ بالله أن الإنسان ما خلقه الله تعالى، وغير ذلك إلى آخر التفاصيل. نعم. قال: الأول الإيمان بوجود الله تعالى. قال: وقد دل على وجوده تعالى، يعني أبو لهب وأبو جهل، أبو لهب وأبو جهل أفضل من داروين ده وغيره، أفضل من كتير من اللي دلوقتي موجودين في العالم وبيعتبرون أنفسهم سادات في العالم، الملاحدة الموجودين في العالم الذين لا يعبدون ربا ولا إلها ولا يذو الله. قال: الأول الإيمان بوجود الله تعالى. وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس، أيه؟ أمور تدل على وجود الله. والحقيقة إن هذه الأمور قد لا يحتاجها المسلم والحمد لله، لكن نحتاجها نحن في الحجة على الملاحدة، في الحجة على الملاحدة نقيم عليهم الحجج. أولا، أما دلالة الفطرة على وجوده، فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. علشان كده الأدلة الأربعة دول اللي هم متضمنين لإثبات وجود الله، ممكن اللي هم الملاحدة يقول لك فطرة إيه وبتاع إيه، مفيش فطرة عندنا تدل على اللي انت بتقوله ده. نعم. لماذا؟ لأن فطرته تغيرت والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، قلب مائل. الفطرة هي الدين الحنيف، ومعنى الدين الحنيف هو الذي فيه ميل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. عشان كده حتى الكفرة تجد فيهم ميل للتعبد. يعني الكفرة حتى في العالم الذين لا يعبدون الله تجد بيعبد حاجة ثانية، لدرجة أن تجد بعضهم بيعبد صراصير وفئران وكذا، لأنه في نفسه عنده ميل أن هو يتعبد. أينها؟ ولكن فطر هؤلاء انتكست ولا يذل، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وكما جاء في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء على الفطرة فاجتالتهم الشياطين فأخرجتهم عن ذلك، أو كما جاء في الحديث. وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى قال فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها. الإنسان العاقل يثبت الله يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. قال لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ ولا يمكن أن توجد صدفة. أي واحد من الملاحدة ذل لو قلت له أنت مش هذا الجهاز مثلا، لا ده أنت لو قلت له الإبرة الخياط، لو قلت له هذه الخياط صنعت نفسها بنفسها، ماذا سيكون رده عليك؟ يقول لك أنت غير عاقل. لماذا؟ لأن لابد لها من صانع. طب هذا العالم سبحان الله العظيم. نعم. قال ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لابد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها. سبحان الله، ليل ونهار وشمس وقمر، سبحان الله، وفصول وتغير رياح ومطر وشمس وتعاهد دورة في العالم. سبحان الله، في كل شيء تجد انتظام عجيب سبحان الله في العالم، خلق البشر، خلق الناس، خلق الكائنات، سبحان الله العظيم. الناس مثلا البشر الإنسان تجد له تركيبة معينة، هيئة معينة، يدين ورجلين وأنف ووجه وكذا، تركيبة منتظمة معينة يمشي عليها النظام الخلق فيه. الكائنات الأخرى ونحو ذلك، كل هذه كائنات كل كائن منها له سنة يمشي عليها، ونواميس لا تتغير يمشي عليها، سبحان الله العظيم، لا تتغير هذه النواميس إلا إذا أراد الله تعالى لها ذلك. كل هذا النظام الدقيق العجيب جدا هذا، حتى أن علماء سبحان الله العظيم، علماء الطبيعة ونحو ذلك، يذكرون أشياء أعجب من العجب سبحان الله في هذا الكون. حتى على سبيل المثال هذه القرى الأرضية التي نعيش عليها ما هي إلا جزء قليل جدا من عالم عجيب جدا مليء بالأشياء العجيبة جدا، والتي تدور في حركة منتظمة من أفلاك وكذا وكذا. كل هذا النظام يمشي هكذا من غير خالق، من غير محدث له وخالق وموجد له. ففي الحقيقة ما يعني أقبح يعني عقول هؤلاء والعياذ بالله وأسفهها. قال ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لابد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، وألا توجد صدفة، تعين أن يكون لها موجد، وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. الراجل الأعرابي البسيط اللي دايما نستدل بعبارته، أعرابي بسيط جدا، يرد على الملاحدة يقول البعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماوات ذات أفلاك، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الصانع الوهاب سبحان الله؟ ده لو في بعير في الأرض في بعر بتاع بعير في الأرض، بعر في الأرض، البعر يدل على البعير، لو في بعر في الأرض لابد من رأى يقول مر هنا بعير. ينفع حد يقول لا ده البعر ده مش من بعير؟ لا، ده لابد هنا مر بعير، الأثر يدل على المسير. طيب كل العالم ده كله، آثار هذا العالم كله لابد لها من خالق سبحانه وتعالى. قال وأما دلالة الشرع، اقفزوا شوية يعني في شرح الشيخ ابن عثيمين، اقفزوا شوية في كلام الشيخ ابن عثيمين. قال ثلاثة، وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى، وصلتم؟ قال فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك. دلالة الشرع، دلالة الشرع ممكن حد من الملاحدة يقول لك لا أنا بأمنش بالشرع، لكن عندنا دلالة العقل ودلالة الإيش الحس كما سيأتي. أما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. كتب السماوية فيها من مصالح العباد ما يعجب الإنسان له. طيب هذه الكتب السماوية التي جاءت بها الرسل ألا تدل على أن خالق هذا الكون الذي أداره بهذا الشرع قد خلق هذا الكون، أو ألا تدل على أن هناك من خلق هذا الكون الذي جعل له شرعا تدور به مصالحه؟ نعم. قال وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. أربعة، وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين. الحس يعني يقصد به الشيء الواقع المحسوس في عالم الناس، الجماعة بتوع المادة يعني، الذين يقولون كيف نؤمن بالله ولم نره، يقول احنا هنؤمن بالله ازاي واحنا لم نراه، نعوذ بالله من هذا الضلال. فنقول لهم ابتداء هناك أدلة كثيرة في العالم حسية تدل على وجود الله، ثم هناك كثير من المخلوقات أنتم تؤمنون بها البعداء وأنتم لم ترونها، وأنتم لم ترونها. أنا أذكر لكم على سبيل المثال، أذكر لكم على سبيل المثال الهواء. الهواء ألا يؤمن به كل الناس تقريبا؟ بلى، ومع ذلك ربما يخرج من هؤلاء من يقول أنا لا أؤمن بالله لأني لم أره. طب ما هل رأيت الهواء؟ هل رأيت الهواء؟ حد رأى الهواء؟ طب لماذا أمنت بأن هناك هواء؟ شيء اسمه هواء، ها؟ أثره دل على وجوده، أثره دل على وجوده. فكذلك نقول لك ألا يدل هذا العالم بهذه الآثار كلها على وجود الله؟ الهواء أمن بي ليه؟ لأنه يلاقي نسمة كده في هواء مثلا، بل حاجات مادية كما نكرر، أشياء مادية كثيرة، البتاع الكهرباء دي، الكهرباء اللي احنا شايفينها دلوقتي دي، لما دلوقتي مثلا يعني التيار ينقطع دلوقتي، يوم الكهرباء النور ده يطفي مش كده، يرد الملحد قبل طبعا المؤمن، يرد يقول لك الكهرباء قطعت. ولذلك نستطيع أن نقول له فين الكهرباء؟ انت شفت الكهرباء؟ ما هو ممكن هنقول له كده برضو نفس ما منظوره هو، نقول له طب فين الكهرباء؟ فين انت شايف؟ يقول لك أثرها تدل عليها، نقول له نعوذ بالله من هذه العقول، الكهرباء أثرها تؤمن بها؟ وهذا العالم الذي ما خرج في العالم من ادعى أنه هو الذي خلقه، هل يدل ذلك على الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. قال وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين، أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين سبحان الله وغوث المقروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله تعالى. قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، دعاء الداعين سبحان الله، يدعو الإنسان يا رب افعل لي كذا سبحان الله، فيحدث استجابة مثلا لبعض بعض الناس تحدث استجابة، كما هنا في الحديث الذي ذكره هنا، وحديث الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا وقد أجدبت الأرض وأمسكت السماء، قال فادعوا الله لنا، فرفع يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فثار السحاب أمثال الجبال. سبحان الله العظيم، أليس هذا من أدلة الحس على وجود الله تعالى؟ لما دعاه عبده بمقتضيات هو يرضاها سبحانه وتعالى فاستجاب له فأنزل المطر. طيب إيه تاني؟ العبد هو نفسه العربي ده يأتي بعد أسبوع تاني نفس الجمعة اللي بعدها، والمطر ظل أسبوعا كاملا يملأ الأرض. فجاء الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله هلك العيال وهلك وهلك وهلك، ادعوا الله أن يمسك عنا المطر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك الله عنهم المطر. سبحان الله العظيم، ألا يدل ذلك على وجود الله تعالى ودعاء الصالحين والأنبياء؟ وكل واحد فينا يا إخواننا من المسلمين خصوصا له في ذلك يعني سعة يعني استدلال في ذلك. كم من الدعوات أنت دعوت الله تعالى ووجدت أثرها، كم من الأمور استخرت الله فيها ووجدت أثرها ونحو ذلك. تفضل. يعني رجل يشتكي أنه يستجاب لدعائه، أي دعاء يدعوه يستجاب له؟ هناك رجل في الدنيا على هذا الحال؟ يعني هو لعله يبالغ والله أعلم، وإلا لم يكن ذلك في الأنبياء، لم يكن ذلك في الأنبياء. إنما إذا ذكر بعض الناس بالدعاء المستجاب كسعد بن أبي وقاص وأويس القرني ونحو ذلك، إنما هذا على سبيل التغليب وليس على سبيل الإطلاق. على سبيل التغليب يعني ماذا؟ هذا أكثر دعائه يستجاب، أكثر دعائه يستجاب. ومع ذلك نقول له إن كنت كذلك فاشكر الله وأكثر من شكر الله عليك وإحمد الله على هذه النعمة. أي نعم، إذا كان يظن أنه بذلك يفتن لأنه لا يبتلى وأنه مستجاب الدعاء وكذا، نقول له ألا يصيبك المرض، ألا يصيبك الألم، ألا يصيبك شوكة، ثم أنا أوصيك أرسل إليه وأقول له ادعو الله سبحانه وتعالى على يهود، ادعينا عليهم ربنا أخذهم، وادعو الله سبحانه وتعالى على وسائل الإعلام في مصر والمنافقين في مصر ان ربنا يرف يعني يزيلهم من على وجه الارض، حسبنا الله ونعم، وعلى بشار الاسد وغير، وكل واحد هيقعد بقى. نعم اي نعم، دعوه المظلوم ودعوه المضطر الغالب انها مستجابه باذن الله تعالى، هذا المقصود يعني. فبيقول الشيخ ابن عثيمين أما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين، وذكر أحدهما وهو أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. ثم قال في الوجه الثاني، خليكم معي على طول، الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات يشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى. المعجزات بتاعت الأنبياء برهان على وجود الله تعالى، مش كده؟ كان كثيرا من الأقوام يتحدون الأنبياء، مش كده؟ فكان الأنبياء يتحدونهم بالمعجزات، يقولوا ادعوا لنا ربك كذا، يروح النبي يدعو الله تعالى فتكون المعجزة. أليس ذلك دليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ قال قال لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. مثال ذلك آية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينهما كالجبال. سبحان الله العظيم، آية عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى. لما قال أتباع موسى قالوا إنا لمدركون، الفرعون خلاص وراهم، هو الفرعون وراهم، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحى الله إليه ما أوحى من أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق قد طود العظيم. سبحان الله، 12 طريق لا إله إلا الله، البحر الأحمر ده اللي انتوا شايفينه 12 طريق، وكل طريق وطريق بينه ماء تحول من ماء إلى هيئة كهيئة الجبل، وهو شكله ماء، شكله ماء، يعني إياك تظن أن الماء تحول شكله إلى تحول كالجبل شكلا وهيئة، لا هو ماء ماء، لكنه ماء أصبح يابسا، عشان تبقى معجزة، عشان تبقى معجزة، معجزة عجيبة أن الناس يمرون بجواره سبحان الله العظيم هيئته ماء لكن واقف يابس. طب الأرض بتاعت البحر أيضا واترك لهم طريقا في البحر يابسة، سبحان الله العظيم، الأرض تبقى يابسة يمر عليها في لحظة. ده مين اللي يقول لو احنا شلنا دلوقتي ففرغنا جزء من البحر مين اللي يقول اللي تحت منه يبقى يابس؟ سبحان الله العظيم، يوم يمر عليه يابس سبحان الله. وأوحى الله سبحانه وتعالى كذلك إلى موسى عليه السلام أن يترك البحر من ورائه رهوا، سبحان الله العظيم. وبعد ما يمر يقول له لا ما تضربش البحر تاني، ما تضربوش، سيبه زي ما هو، عشان يحصل كمان طمع من الايه، من الفرعون، عشان يحصل له طمع. هم عدوا وقربوا خلاص يعدوا خلاص، يوم الفرعون يعمل ايه خلاص. وكما جاء في بعض التفاسير ان الفرعون والعياذ بالله، وشوف الجبابرة والعياذ بالله. ولذلك نسأل الله أن يهدي مبارك وأن يعني يهديه إلى التوبة. سبحان الله، حاجة عجيبة، مرمي في السجن وما يفكرش يقول توبة ولا يقول حاجة، حاجة غريبة، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الفرعون والعياذ بالله واقف قدام البتاع، بدل ما يقول آمنت بالله أستغفر الله، ده اللي كان ينبغي، ده شايف آية عجيبة جدا، لا التفت إلى من وراءه لابس بقى النضارة وجايبينه بالنعش اللي بيجيبوه له في المحكمة ده، وبرضه متكبر والعياذ بالله. التفت إلى من ورائه وقال انظروا لقد انفلق البحر لي كي أطلب هؤلاء الفارين مني. ده بصوا البحر اتفلق لي عشان أعد أجيب دول دلوقتي. ولذلك كان الفرعون أول واحد دخل ليه البحر والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال ومثال ثان آية عيسى عليه السلام حين كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. قال الله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله، وقال وإذ تخرج الموتى بإذني. سبحان الله العظيم، النصارى مقرون وغيرهم مقرون بأن المسيح عليه السلام كان بيفعل ذلك، لكن هم يعتقدون أنه كان يفعل ذلك لأنه رب، لكننا نعتقد أنه كان يفعل ذلك بإذن الله كما أخبرنا سبحانه وتعالى عن المسيح عليه الصلاة والسلام. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس. سبحان الله، علماء الطبيعة إلى يومنا هذا يثبتون أن القمر آثار الانفلاق موجودة فيه إلى الآن، آثار الانفلاق موجودة فيه إلى الآن. قال فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. نعم. الثاني الإيمان بربوبيته. يعني ها يعني الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله، مما يتضمنه الإيمان بالله. كما نكرر من آمن بالله تعالى لا بد أن يكون قد آمن بهذه الأمور الأربعة: وجود الله، ربوبية الله، إلهية الله، أسماء الله وصفاته. قال أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين، والرب من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالإيمان بالربوبية الله تعالى أن نؤمن بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا العالم والمالك لهذا العالم والمدبر لشؤون هذا العالم، هذه أبرز صفات الربوبية. نعم. قال ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول، مكابر بس يعني، لكن هو في نفسه في حقيقة الأمر كذاب، وهو كان الفرعون والنمرود على بعض يعني قول بعض أهل العلم إنه الفرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن الفرعون كان عارف أنه هو لا رب ولا يقدر يخلق ولا شيء، بدليل أن الله قال فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. إذن فالإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى هذا مما يتضمن معنى الإيمان بالله تعالى. قال الثالث قال الإيمان بألوهيته، قال بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. يعني ماذا، ما معنى الإيمان بألوهية الله؟ تؤمن بأنه هو الإله يعني المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان بألوهية الله تعالى. نعم. قال والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، معبود حبا وتعظيما، وهذا لا يصرف إلا لله. ولذلك أي عبادة لمخلوق لا تجد فيها ذلك أبدا، لا تجد فيها الحب والتعظيم والذل، مش ممكن تجد فيها ذلك. في عبادة الله عظيم العبادة وكامل العبادة أن يتوافر فيها هذه الأمور، عظيم الحب مع عظيم الخضوع والذل، مع عظيم الخضوع والذل، هذه عبادة الله تعالى. وكلما ذل العبد لله تعالى وخضع كلما ازداد إيمانا، كلما ازداد إيمان، كلما تجد نفسك بتذل لله وتخضع أكثر تجد نفسك في راحة أكثر، إيمانك بيزيد. على العكس في عبادة المخلوقين، كلما زل المخلوق للمخلوق ازداد بغضا وكرها لهذا الأمر مهما كان هذا المخلوق، مهما كان هذا المخلوق. نعم. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني إذن لا يعبد، لا إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. أنتقل بنفس الكلام لكن أقفز فقرة إلى الصفحة التي بعدها. قال وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. قال الأول برهانين عقليين على إبطال أي آلهة غير الله سبحانه وتعالى، قال أنه ليس، إحنا متفقين أن الكفر في العالم أقر بالربوبية أليس كذلك؟ أما في الإلهية فقد أشركوا مع الله تعالى وجعلوا آلهة أخرى. طيب الآلهة الأخرى دي باطلة، طيب من وجوه إبطال هذه الآلهة؟ قال الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهذه مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تنفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيها. يبقى آلهة إيدي، كيف تكون آلهة وهي لا تخلق ولا تملك ولا تضر ولا تنفع. والأدلة على ذلك في القرآن كثيرة، منها قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. في إله يخلق ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سبحان الله العظيم، إله عاجز إلى هذا المستوى، وهذا هو المخلوق. في إله يموت، في إله لا يملك نفسه، لا يملك لنفسه الحياة، يموت وقت ما شاء الله تعالى. في إله لا يملك لنفسه الأرزاق وكذا وكذا، هذا هو المخلوق. علشان كده من الوجوه العجيبة جدا عند النصارى حتى في كتبهم، والعياذ بالله، في كتبهم الموجودة بين أيديهم تجد في مواضع كثيرة منها ما يدل على ذلك، ومع ذلك والعياذ بالله يعبدون هذه العبادة الباطلة. مثلا في موضع من مواضع كتبهم، لا أذكر في أي واحد في الأناجيل يعني، موضع يقول ما معناه: فجاء السيد يمشي وقد شعر بشيء من الجوع. السيد يعني يقصدون الرب اللي هو المسيح يعني، وقد شعر بشيء من الجوع، فنظر شجرة يأخذ منها شيئا من الثمر، فنظر من بعيد إلى شجرة لا أذكر ستين أو ذكروا ثمرة يعني، فلما جاء عندها وجدها غير مثمرة فلعنها فلم تثمر بعدها أبدا. لاحظ كده النص ده كده، أول حاجة جعان، رب جعان. تاني حاجة فرآها من بعيد، من بعيد يعني هو مش شايفها كويس، فاضطر يروح فين؟ عندها، يعني عنده ان هو ممكن ما يشوفش حاجات، يخفى عليه البعيد. ثم لما جاء عندها فوجدها غير مثمرة، ده يعني ما كنتش شايف من بعيد ولا يعلم انها غير مثمرة، فلعنها فلم تثمر. انظر، فشيء يعني، وطبعا التناقضات لا عد لها ولا حصر والعياذ بالله في هذه الكتب المحرفة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. لاحظ التدرج العجيب ده في إبطال هذه الآلهة. قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. إن هم يملكوا دي مسألة إيه؟ ممنوعة، بدليل الذرة لا يملكونها. طيب اللي ما يملكش ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى شريك. قال: وما لهم فيهما من شرك. طيب اللي بعد منها ممكن يبقى معاون كده ولا حاجة، ولا وزير حتى، مش ملك ولا له شرك حتى، لكن هو وزير معاون كده ولا حاجة. قال: وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. طب ممكن يبقى كمان ايه؟ شفيع. طب ما بقاش ظهير معاون وزير، طب ممكن يبقى شفيع؟ لا، ولا حتى شفيع إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى له ذلك. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. قال الثاني، الوجه الثاني انتقله، قال الثاني: قال أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية، أليس كذلك؟ العالم كله مقر لله بالربوبية، العالم كله، يهود ونصارى ومشركين ووثنيين، كل مقر لله بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس. طيب إذا كنتم مقرين البعداء بالربوبية، خلق وملك وتدبير ورزق وإحياء وإماتة وكذا، طيب أليس مقتضى ذلك أن تفردوه كذلك في الإلهية؟ نعم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل دي صفات إيه؟ ربوبية. ثم أقام عليهم الحجة بها: إذا كنتم مقرين بأنه أنزل من السماء ماء وكذا وكذا وكذا، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب لماذا تتخذون معه أندادا إذا كنتم تفردونه في الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة؟ طب لماذا تشركون معه فيه العبادة؟ نعم. قال وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. نعوذ بالله من هذا الضلال. وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الرابع يعني الوجه الرابع الذي يتضمن أو مما يتضمنه معنى الإيمان بالله، وهو وجود الله، وجود الله سبحانه وتعالى، إثبات الربوبية، إثبات الألوهية، إثبات الأسماء والصفات. قال أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وده تعريف مهم جدا، ان احنا نثبت اسماء الله وصفاته بهذه القيود، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لماذا؟ لان هناك من يثبت لله الاسماء والصفات لكن اما بتحريف، اما بتشبيه تمثيل يعني، اما بتكييف، او هناك من يعطلها والعياذ بالله، اما تعطيلا كليا او تعطيلا جزئيا، زي اللي يثبت الاسماء والصفات لفظا ولا يثبتها معنا، ولا يثبتها معنا، يقول لك اه ماشي ربنا سمى نفسه الحكيم، لكن دي ملهاش معنى، هي بس مستثبتها كده زي ما هي، يعني كانه يقول اثبتها عباره عن الف لام ح ي كاف ميم بس، ايه معناها؟ لا، ليس لها معنى. ودول اللي هم بيسموهم الايه؟ المفوضه، المفوضه التفويض المطلق والعياذ بالله، يقوم يقول لك اه نسبتها كده موجوده هنا اه، لكن ما تقوليش معناها كده ولا كده، علشان ربنا قال ليس كمثله شيء، خلاص ما تقعدش تقول لي معناها الحكيم كذا، ولا معنى السميع كذا، ولا معنى البصير كذا، لا، ده فوضها كده لله، ويظنون انهم يحسنون والعياذ بالله. قال قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ضل في هذا الأمر طائفتان، إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها، زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا الزعم باطل. المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات بحجة التنزيه، قالوا لا احنا لا نثبت أسماء ولا صفات. لماذا؟ قال لو أثبتناها نكون بذلك شبهنا الله بالمخلوقين. كيف ذلك؟ يقولون لو قلنا أنه السميع إذن يستلزم سمعا، والمخلوق له سمع، إذن الله تعالى له سمع والمخلوق له سمع، شبهنا الخالق بالمخلوق. نعوذ بالله من هذا الضلال والعياذ بالله. ولذلك نقول لهم تثبتون السمع وتقولون ليس كمثله شيء، هذا الواجب، تقولون الله سميع سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أنه يسمع لكن ليس كسمع المخلوقين، له سبحانه وتعالى من الصفة ما لا يشبه المخلوق، خلاص وانتهى الأمر. وهذا يطرد في سائر الأسماء والصفات. أي نعم. قال وهذا الزعم باطل لوجوه، منها الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه، إن إزاي ربنا يقول على نفسه وصف وهو سبحانه وتعالى ليس موصوفا به. قال وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء، ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله تعالى وتكذيب بعضه بعضا، وتكذيب بعضه بعضا، كيف يقول الله سبحانه وتعالى أنه له أسماء كذا وكذا وكذا وكذا ويقول ليس كمثله شيء، وهؤلاء البعداء يقولون لا لا لا لا نثبتها؟ طب ما كده يبقى تناقض في كلام الله. كيف هو يثبتها وأنتم تقولون لا نثبتها لأنه لا يريد إثباتها؟ كيف ذلك وهو الذي قال أنا كذا وكذا وكذا، قال هو العلي القدير وهو السميع البصير وكذا؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. الثاني قال أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكون متماثلين. مهمة جدا. لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكون متماثلين. أنا أذكرها قبل ما أشرحها كده. أنت لك رجل، والحيوان له رجل، والنملة لها رجل، والطائر له رجل، ومع ذلك هل رجلك أنت تشبه رجل الحيوان أو الطائر أو رجل النملة ونحو ذلك؟ سبحان الله. مع أن الاسم إيه؟ متفق، كل اسم رجل، لكن اختلفت الأوصاف. نعم. قال أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكون متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام. وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. الطائفة الثانية في الأسماء والصفات يعني المشبهة، المعطلة قالوا لا ما نثبتش، المشبهة قالوا نثبت، لكنهم غلوا في الإثبات، فإذا بهم يثبتونها ويطلبون لها شبيه مثال، يقولوا كذا صفة الله كذا زي كذا مثل كذا، والعياذ بالله. قال المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص، لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون، وهذا الزعم باطل لوجوه منها. الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. الشرع والعقل بيبطل ذلك، ازاي يبقى الخالق زي المخلوق؟ ده نعوذ بالله ولله المثل الاعلى. ده في عالم المخلوقين الملك صفاته مش زي مين؟ مش زي الرعيه. لازم الملك يبقى له احوال مختلفه عن الرعيه. الملك لازم يبقى له سلطان وقوه وقهر وحراسات وقدره معينه وكذا، لازم يختلف عن الرعيه عشان يقدر يعمل ايه؟ يحكمهم ويقهرهم. فكيف تقولون في الخالق سبحانه وتعالى مالك هذا العالم أنه يشبه المخلوقين؟ قال الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون، هم يقولوا احنا لازم نشبه الله بالمخلوقين عشان هو خاطبهم بما يفهمون، قال لهم سمع يبقى هم عندهم سمع يبقى سمعوا زي سمعهم، نعوذ بالله. انما خاطبهم الله بما يفهمون من حيث اصل المعنى، انك ما لكم سمع فلله سمع، لكنه سمع كسمع المخلوق ام سمع كغير سمع المخلوق؟ فالمقصود أنه ليس كسمع المخلوق بدليل أنه قال ليس كمثله شيء. نعم. فنقفز قفزة يعني أيضا سطور. قال والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها، يعني أثر الإيمان بالله، أثر الإيمان بالله تعالى يثمر ثمرات في قلب المؤمن. قال الأولى تحقيق توحيد الله تعالى يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره، إذا علم أن إلهه سبحانه وتعالى له هذه الصفات أنه هو سبحانه وتعالى رب هذا العالم وإله هذا العالم، وله من الأسماء والصفات ما لا لغيره سبحانه وتعالى. عظم ذلك في نفسه فوحده ورجاه وحده وخافه وحده وتوكل عليه وحده. نعم. قال الثانية: كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الثالثة: تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. أي نعم. فخلاصة ذلك أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن هذه الأمور التي تثمر على القلب فوائد عظيمة. نقف على قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المتن: وملائكته، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.